فيكون هذا من الأمور الغيبية التي لا يجوز لنا حسب منهجنا السلفي أن نتوسع فيها. وإن كان المعنى المقصود وليس المعنى اللفظي واضح، فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه إلى الرفيق الأعلى، أما هل هو الاهتزاز كناية فقط عن هذا المعنى أم هو شيء حقيقي أيضا يتناسب مع عرش الرحمن، هذا المعنى الثاني هو الذي يتجاوب مع القواعد العلمية الأصولية. وهناك كثير من الآيات تأتي على هذا الميزان، كمثل الآية ومن الحجارة إن منها لما يخرج منها الماء من الماء وإن منها لما يخرج من الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله، هل هذا حقيقة ولا مجاز؟ نقول هذا كله حقيقة، لأن حقيقة كل شيء تتناسب مع كونه ومع طبيعته، ولذلك فلا يحسن بنا توسع في تفسير هذا اللفظ تفسيرا لفظيا لأن له علاقة بالأمور الغيبية. نعم حديث هل لا غيبة لا هو من حيث المبنى أي الإسناد ضعيف لا يصح، لكن معناه يدل عليه بعض الأحاديث صحيح كما جاء في صحيح البخاري من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء يستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، ما يخفاكم أن قوله عليه السلام بئس أخو العشيرة وغيبة، لأننا عرفنا من أول كلمة التي ألقيناها ومن الحديث الذي طرق أسماعكم كثارا ومرارا ذكرك أخاك بما ذكر. فلما قال الرسول إذا كان مستأذن بئس أخو العشيرة هو بلا تغيبة، لأنه يكره هذا الشيء. ولكن كما ألمحنا في كلمتنا السابقة ليست كل غيبة محرمة، وقد جمع بعض أهل العلم في بيتين جميلين من الشعر حيث قالوا القدح ليس بغيبة في شدة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومشتت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. الشاهد هذا الرجل كان رئيس قبيلة، فهو الرسول عليه السلام وصفه لمن سمع كلامه بما فيه تعريفا داخل ومعرف ومعذر، قال إذنوا له بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش له وبش، كانت السيدة عائشة رضي الله عنها الكيسة العاقلة العالمة تراقب الغوغاء،

استطعنا أن نصل يومما إلى تطبيقه حينما تكون الصورة والدولة بأيدينا. أما إذا جعلنا الحكم الشرعي لا نستطيع أن نطبقه ولو كان الصورة والدولة بأيدينا. ولذلك فيجب أن يعرف جميع الناس وبخاصة هؤلاء الذين يسلمون أو يسلمون لمصلحة أنه انتبه إذا أسلمت فليس لك رجعة. يعني على حد ما قيل عندنا باللغة السورية سميت أصلي حتى حصلي فلما حصلي بطلت أصلي. فهذا ظهر بالإسلام حتى وصل هدفه ثم رجع دينه. كثير من هؤلاء يظهر منهم ذلك. فيجب تفهيم الناس هذا الحكم الشرعي وبخاصة أن بعض الكتاب المعاصرين اليوم يرفضون هذا الحديث الصحيح الوارد البخاري من بدل دينه فاقتلوه ويضربونه بآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وهذا من جهلهم لأن عدم الإكراه في الدين شيء وتظاهر الكافر بإسلامه وارتداده بعد ذلك هذا شيء آخر. يعني هذا حكم شرعي سياسي، أما لا إكراه في الدين فهو شرعي على طول، فهو لا يجبر أحدا أبدا أن يترك دينه. فما في تنافي بين الآية بين الحديث الحمد لله. نعم. حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميت إنه لا يسمع قرعا هالك إلى أن يولى عنه الجميل، وحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يلبس النعال السفلية جهاد السفلتين اختلاع السفلتين، هل يوجد تعارض ظاهر بين هذا الحديثين وكيف نوفق بينهما أم يوجد؟ أزعم طويل الحال لأنكم كما ترون اليوم وقبل اليوم وإلى ما شاء الله أكثر المسلمين لا يلتزمون هذا الحكم فكثير من أكثر وهم يدخلون في المقابر في نعالهم. فهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع هذه النعال، فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو كريم من الناس، لا يعني به تشريعا وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت فيما يوضع في التشريع. أخذنا حديث الثاني يا صاحب السبتيتين اخلعنا عليه، هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي فينا عليه من القبور، أمره بأن يخلعنا عليه. ما في خلاف بين هذا وهذا. كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في الدنيا، هذا إخبار عما سيقع. أما هل هذا مشروع أو غير مشروع هذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في الدماء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار، ما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. فإذا ما في تعارض بين الحديثين صح. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هل هذا صحيح؟ أنا مخرج من السلسلة. شافوا مش مطبق هذا كله مش صحيح. شافوا مش مطبق